أين وصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله صلى الله عليه وسلم. باب المنادى. أيوة، قال قول المصنف باب المنادى، المنادى اسم مفعول، بما اسم مفعول لنادى، ينادي مناداة ونداء، فهو مناد وذاك منادا، الذي ينادى من المنادي هو المنادى. وهذا المنادى عند النحاة له أحكام، وعقد هذا الباب لهذا. والنداء في لغة العربي يكون برفع الصوت، إذن فالنداء رفع الصوت بالدعاء، كما قال: فقل تدع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، أي ارفع صوتك. وهذا النداء في عند العرب لا يفعلونه إلا بأداة، يأتون بأداة لينادون، فيقولون يا محمد يا عمر مثلا، رأيت؟ وقد يحذفون الأداة فيقولون محمد عمر، والأصل يا محمد يا عمر، فيحذفون الأداة، والأصل هو وجود الأداة. فهذا هو المنادى. فهذا المنادى ما حكمه من جهة الإعراب؟ هو المراد بيانه هنا. نعم، فقال: والمنادى، المنادى خمسة أنواع، المنادى خمسة أنواع، المنادى خمسة أنواع. هو ذكر أنواع المنادى ولم يعرف المنادى ولا ذكر أدوات النداء، فيعرف لأن هذه الأنواع الخمسة للمنادى تظهر أحكام المنادى منها، كل نوع له حكم. فلذلك قال مباشرة: المنادى خمسة أنواع. النوع الأول مفرد العلم. المفرد العلم، المفرد أي ما ليس مضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المقصود بالمفرد في هذا الباب، يكون علما نحو يا محمد، وقد يكون غير علم ويأخذ حكم العلم كأن يكون نكرة مقصودة كما سيأتي. فهذا حكمه وحكم العلم المفرد سواء. نعم، والنكرة المقصودة، هذا الثاني، النكرة المقصودة كأن ترى رجلا لا تعرف اسمه فتقول يا رجل، أي نكرة تقصده أو هو غير معروف لديك، وإن كان له اسم علم لكنك ما تعرفه فتقول يا رجل، فهذا منادى نكرة مقصودة. نعم، والنكرة غير المقصودة، والنكرة غير المقصودة وهو أن تنادي شيئا شيئا باسم جنسه ولا تقصد معينا، أي تقصد كل شيء أو كل فرد يدخل تحت اسم الجنس هذا، كأن تقول يا رجلا، كأن يقول الأعمى يريد أن يجتاز الطريق يقول يا رجلا خذ بيدي، فهو لا يعني رجلا بعينه، أي رجل اتفق أن مر عليه فهو المقصود، لكنه لا يقال نكرة مقصودة بل يقال نكرة غير مقصودة، يا رجلا خذ بيدي. وكذلك قول الخطيب على المنبر يا غافلا تنبه فإن الموت أمامك، فهو لا يقصد غافلا بعينه، فهذا يقال له نكرة غير مقصودة. نعم، والمضاف أي المضاف أي المنادى المضاف نحو يا رسول الله، يا خليفة رسول الله، يا أبا بكر، يا أم الخير، وما أشبه ذلك. والشبيه بالمضاف وهو ما كمل بشيء مرفوع أو منصوب أو مجرور يتم معنى المنادى به، كأن تقول يا طالعا جبلا، فتكمل طالعا وهو المنادى بجبلا، أو تقول يا محمودا خلقه أبشر بخير، فكملت محمودا بخلقه، وخلق مرفوع به، أو تقول يا رحيما بالعباد ارحمنا، فكملت رحيما بالعباد أي علقت هذا الجار والمجرور برحيما فكمل رحيم معنى رحيما. فهذه الثلاثة أنواع الشبيه بالمضاف بأنواع المنادى الشبيه بالمضاف، لأنه كمل، لأن المضاف هنا أو لأن المنادى هنا كمل بشيء كالمضاف، بشيء يشبه المضاف إليه. نعم. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنياني على الضم من غير تنوين. هذا هو الآن يذكر الأحكام. فأما النكرة فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة هما واحد في الحكم، فيبنيان على الضم أو يبنيان على ما يرفعان به. فإن كان يرفعان بالضمة أي رفعان وعلامة رفعهما الضمة، فيبنيان على الضمة في محل نصب، تقول يا محمد يا رجل، ففي كل منهما تقول منادى مفرد علم في الأول، ومنادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. نحو يا زيد، يا زيد هذا المفرد العلم، ويا رجل هذه النكرة المقصودة. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. والثلاثة الباقية يعني النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، فهذه ثلاثة حكمها واحد وهو النصب. تقول كما تقدم للأعمى يقول يا رجلا خذ بيدي، فهذا منصوب، لذلك قلت يا رجلا. وكذلك تقول يا خليفة رسول الله مثلا، هذا منادى مضاف. وتقول يا طالعا جبلا، يا محمودا خلقه أبشر بخير، فهذه ثلاثة حكمها واحد وهو النصب أي الإعراب، حكمها واحد من جهة الإعراب والنصب، فهي معربة ومنصوبة. وأما الأولان فمبنيان في محل نصب، فمبنيان في محل نصب. نعم. تقصد الأول هو المفرد العلم، مبني على الضم يا محمد. وكذلك يا رجل النكرة المقصودة. أما الآخر مبني على النصب. لا، الثلاثة الأخيرة منصوبة. منصوبة. نعم. يا شيخ الإسلام مثلا. يا شيخ الإسلام مثلا. طيب السؤال يا شيخ الله، هل هناك استثناء مثل مثلا نقول يا، أنا قلت لأحد الإخوة يا أخانا، هو يقول أنه يجوز تقول يا أخونا أيضا. يا أخ، لا لا لا، يا أخانا إذا ناديت فيا للنداء، وأخا منادى مضاف ونا مضاف إليه، فهو يجب نصبه، تأتي بالألف لأنه من الأسماء الخمسة والستة، والنصب الأسماء ونصب الأسماء الخمسة والستة أي يكون بالألف، علامة النصب لهذه الأسماء الخمسة بالألف يا أخانا. ويقول فيه استثناء لأسماء الخمسة إذا كانت مضافة. لا لا لا، ما في استثناء. أي استثناء في هذا؟ لا استثناء. تقول يا أخانا يا أخ الإسلام، ها يا أخونا. لا لا لا, لا. هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح، فاحفظه. نعم. نحو يا زيد ويا رجل قرأنا. نعم. باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله أو الباب المفعول لأجله، هذا المفعول لأجله هو الاسم الذي يفعل الفاعل فعله لأجل ذلك المفعول لأجله، ولا يكون إلا مصدرا. مثلا أنت الآن فعلت المجيء إلى هنا، ولماذا أتيت إلى المدينة مثلا؟ فإن كان لطلب العلم قلت جئت المدينة لطلب العلم، إذن فطلب العلم مفعول لأجله، لكنك عندما تجر لا تقول مفعول لأجله، رأيت؟ أي هذا مثال. لكن متى تنصبه على المفعول لأجله والمقصود هنا أن تقول جئتك ابتغاء معروفك، أو قمت إجلالا لفلان، فإجلال هذا المفعول لأجله، أي فعل القيام لأجل الإجلال. إذن فما كان كذلك من الأسماء الفضلات ينصب على أنه مفعول لأجله، ويشترط في نصب المفعول لأجله أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا وأن يتحد الفاعل لهذا المفعول لأجله ولهذا العامل الذي عمل فيه، وأن يتحد الزمن، رأيت أن يكون الزمن واحدا، وأن يؤتى به للتعليل. هذه الخمسة الشروط. فإذا قلت قمت إجلالا لزيد مثلا، فإجلالا فاعل الإجلال هو فاعل القيام، وزمن القيام هو زمن الإجلال، ها رأيت. إذن فإذا اتحد إذا توفرت الشروط نصب على أنه مفعول لأجله، ولا يكون إلا مصدرا، وإجلال مصدر وهو قلبي وأتي به للتعليل. فاكتملت الشروط الخمسة لنصب المصدر على أنه مفعول لأجله، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب جره. وجب جره إذا تخلف شرط من هذه الشروط المذكورة وجب جره باللام، وعندئذ لا تقول مفعول لأجله بل تقول مجرور باللام باللام التعليل مثلا. نعم. أي أقرأ؟ وهو الاسم المنصوب. وهو الاسم المنصوب، أي يقصد بالمصدر المنصوب، هذا حكمه الذي يذكر بيانا. بيانا لإيش؟ أي أقرأ؟ بيانا الذي يذكر منصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. بيانا لسبب وقوع الفعل، ها قيام هذا الفعل لماذا أوقعه الفاعل؟ للإجلال، إجلالا. إذن فإجلال مفعول لأجله، فعل لأجل القيام، أو القيام فعل لأجل الإجلال، القيام فعل لأجل الإجلال، فالإجلال مفعول لأجله. نعم. نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرو، هذا هو، هذا مثاله. وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم. أحسن الله إليكم. باب المفعول معه. باب المفعول معه، هذا أيضا من الفضلات، وهو الاسم الذي يؤتى به بعد واو تفيد المعية، ويكون الفاعل فعل فعلا بمعية ذلك الاسم. وهذا الاسم قد يكون اسم عين وقد يكون اسم معنى، إلا أنه يشترط أن يقع هذا المفعول معه بعد واو تفيد المعية. مثلا كالقراءة، تقول مثلا كالمصباح، يقول كالمصباح، تقول ذاكرت أو طالعت الكتاب والمصباح، أي فعلت المطالعة بمعية المصباح. إذن فالمصباح مفعول معه، لكنه ما فعل معك الفعل، إنما أنت فعلت الفعل بمعيته، وهو لا يشارك في الفعل في الأصل، فهذا يقال مفعول معه. ومثل أن تقول سرت والنيل أو سرت والقمر، أي والقمر باد، هذا هو المفعول معه، فالإعراب تحت المعنى. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي هذا حكمه قوله الاسم يجب أن يكون اسما واحدا. نعم. لا يكون جملة، اسم واحد. وحكمه النصب. الذي ذكر إيش؟ نعم، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. أيوة، لبيان من فعل معه الفعل، أي الذي فعل معه الفعل. والأصل أنه يكون جمادا أو غيره، لكن قد يكون إنسانا مثلا. نعم. كما في قولهم جاء الأمير والجيش. نعم. مثلا نحو قولك جاء الأمير والجيش. نعم. واستوى الماء والخشبة. الخشبة، فالخشبة مفعول معه، أي فعل الماء الاستواء مع الخشبة. هل يجوز يا شيخ حفظكم الله يعني رفع الجيش؟ نعم. الأمير والجيش، هذا هو الأرجح. أما الجيش وإن جاز نصفه على المفعول معه، إلا أنه متى ما أمكن العطف كان أولى، إذا لم يترتب على العطف فساد المعنى، لأنك إذا قلت جاء الأمير والجيش بالرفع فقد عطفت الجيش على الأمير على أن كل منهما له إرادة وهو كذلك كل منهما له إرادة يفعل المجيء إذن فهو كذلك فالعطف أولى في مثل هذا وإنما ينصب مثل هذا لمعنى آخر وهو إهدار إرادة الجيش وجعل الجيش مجرد شيء يساق سوقا مع الأمير كأنه لا حول له ولا قوة وإنما يتبع الأمير تبعا فأينما ذهب الأمير ذهب فباعتبار هذا المعنى ينصب على المفعول مفعول معه يبين عظمة الأمير أي مثلا من هذه الناحية ينصب وإلا فالرفع هو الأصل نعم خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع والتوابع نعم. التوابع تقدم كان هذا. لماذا ابن أجبرون رحمه الله كان أعاده نعم. هو هذه ديدنه وهجيراه أنه يكرر لأجل الاستقرار ليقرر ليثبت كثيرا ما تقدم أن ذكره هذا من المعاني المقصودة أو من المعاني التي من أجلها يكرر أو الأغراض أو الأسباب التي من أجلها يكرر بعض ما تقدم إن بات تفصيلا أو إجمالا وأن خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات نعم فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك أي تقدمت هناك نعم باب مخفوضات الأسماء باب مخفوضات الأسماء أي الأسماء المخفوضة نعم والخفض اسم عمل الأصل فيه أن يكون بالحرف الجار ثم يقال المضاف إليه يجر المضاف إليه المضاف يجر المضاف إليه ثم يقال الاسم قد يتبع مجرورا قبله فينجر بانجراره أو ينجر لانجراره نعم المخفوضات ثلاثة أنواع المخفوضات ثلاثة أنواع نعم مخفوض بالحرف مخفوض بالحرف أي مجرور بالحرف وهذا الأصل في الخفض الخفض اسم عمل والعامل الأصيل للخفض هو الحرف الجار نعم ومخفوض بالإضافة أي مخفوض بالمضاف على التحقيق نعم وتابع للمخفوض أيوة والتابع هو الاسم الذي يمسه الإعراب على سبيل التبع لما قبله فإذا كان الاسم قبله مجرورا فينجر لذلك كأن تقول جاء مررت بزيد الفاضل فتجر الفاضل لأن قبله زيدا المكسور نعم لأن زيدا مكسور قبله نعم فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن ونحوه نعم وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وحروف القسم كذلك حروف القسم هي لأحرف جر لكنها للقسم فقط لكن القسم وهي أحرف جر نعم هي الواو والباء نحو والله تالله بالله لأفعلن كذا مثلا والتاء نعم بواو ربا وبربا وبواو ربا أي وينجر الاسم بعد واو ربا عندك هكذا واو ربا والتاء وبواو ربا وبواو ربا أي هو وربي قال بواو وربي هكذا نعم قصدي وربا كذا ايش عندك وواو ربا أو بالباء وقد دخلت على رب وبواو ربا وبواو ربا نعم ينجر الاسم بواو ربا أي تقول مثلا كما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل يقال ليل هذا مجرور بالواو إلا أنه في الحقيقة ليس مجرورا بالواو إنما هو مجرور برب محذوفا دلت الواو عليه فيقال للواو واو رب وليل التقدير رب ليل رب ليل فحذفت رب ووضعت الواو نائبة عن رب والجر في الحقيقة رب محذوفة نعم وبمذ كذلك تقول ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا وتقول ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة إذن جر ما بعد منذ ومنذ نعم يعني منذ بمعنى في منذ يومنا أي في يومنا منذ بمعنى من نعم وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد أما ما يحفظ بالمضاف فنحو قولك غلام زيد بإضافة غلام إلى زيد فغلام هو الذي جر زيدا لكن بتقدير حرف جر هو اللام أي غلام لزيد لأن كل إضافة بالمضاف كل جر بالمضاف على تقدير حرف جر رأيت فمن هذا ما يقدر باللام كما في قولك غلام زيد إذا كان المضاف ملكا للمضاف إليه غلام زيد أي غلام لزيد ها أيوة هذا واحد وإيش بعده وهو على قسمين ما يقدر باللام كما تقدم الآن وما يقدر بمن وذلك إذا كان المضاف فرعا من المضاف إليه أي المضاف إليه جنس للمضاف تقول باب خشب باب من خشب وخاتم حديد خاتم من حديد وثوب حرير ثوب من حرير وهلم جرا فهذا على تقدير من وهو في الحقيقة على ثلاثة أقسام القسم الثالث ما يقدر بفي وما ذكره صاحب الكتاب وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كما في قوله تعالى بل مكر الليل أي مكر في الليل وكذلك قولهم صوم النهار أي صوم في النهار وقيام الليل قيام في الليل وكذلك قوله جل شأنه يا صاحبي السجن أي صاحبين في السجن إذن فتقدر فيه أيضا إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فهذه أقسام المجرور بالمضاف بحسب تقدير الأحرف الجارة وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الذي يقدر باللام نحو غلام, زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز ثوب خز أي من خز إيش من خز الخز نوع من القماش نوع من القماش كالحرير والكتان وما أشبه ذلك وباب ساج أي باب من ساج هذا نوع من الخشب نعم ساج من الخشب وخاتم حديد أي خاتم من حديد آخر الدعوان الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جزاكم الله خيرا حياكم الله أهلا وسهلا شيخ حفظكم الله ماذا تنصحنا بعد خذ المتممة هذا يتمم لك متممة الآجرومية أي هذا يمشي مع الآجرومية فهذا أحسن شيئا فشيئا هكذا نعم يعتبر كتابا متوسطا المتممة نعم وبعد المتممة تصل أن تقرأ في الألفية أي وهكذا جزاكم الله خير حياكم الله شيخ حفظكم الله يعني ما أراكم بعد اليوم ممكن يعني صحيح بعد السفر إن شاء الله إن شاء الله